هذا قول مجاهد. نعم نعم نعم نعم حتى الشعير. نعم نعم ها ايه ان كل شيء لا يخلقه الا الله فتصويره حرام حتى الشعير، لعل يكون حرف عطف الشعير والبر وما اشبه ذلك او بيانية. يقول هذا قول مجاهد رحمه الله، يعني مجاهد يقول كل شيء يخلقه الله فتصويره حرام، يعني سواء له روح أو ليس له روح، لأن التصوير مضاهات خلق الله. نعم. حتى الشعير والبر وما أشبه ذلك، فإلى قول مجاهد رحمه الله واستدل بقوله تعالى في الحديث القدسي: فليخلقوا حبة النمل يخلقوا شعيرا. لكن بعضهم قال إن هذا على سبيل المثال، يعني أنهم لا يقدرون أن يخلقوا ولا الشيء الذي ليس فيه روح، وأما المحرم هو الذي فيه روح، بقوله صلى الله عليه وسلم: كل فريق فيه روح وليس بنافع. أحسنت، صلى الله وسلم على نبينا محمد.